الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعمة منه وفضلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأكارم، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله خليفة في الأرض وسخر له المخلوقات، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وطلب الله تبارك وتعالى من الإنسان أن يعمر ولا يدمر، ويبني ولا يهدم، ويزرع ولا يقطع، كما قال سبحانه على لسان نبيه صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها والمحافظة على ما فيها من مقدرات وحسن استثمار ما أودعه الله فيها من خيرات. عباد الله، إننا مأمورون بحسن التعامل مع الكون والبيئة، مع الكون والبيئة التي نعيش في محيطها بما فيها من أرض وفضاء ونبات وهواء وبحار وأنهار وزروع وأشجار وحيوانات وطيور، ومن ذلك المحافظة على الماء الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا للحياة، فقال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكان النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في المحافظة على الماء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء الكفين المتوسطتين والصاع أربعة أمداد. فلنحافظ على الماء لأنه ثروة لا تقدر بثمن، وتبذل الدولة جهودا عظيمة لتوفير المياه، فينبغي علينا تقدير هذه المجهودات وشكر هذه النعمة بعدم الإسراف في استخدامها وتضييعها هدرا. ومن حسن التعامل مع الكون والبيئة المحافظة على النظافة ومكافحة التلوث، وقد أمرنا بنظافة البيوت وساحاتها ومرافقها بقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم، رواه الترمذي. كما أن نظافة الطرقات من شعب الإيمان، لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها المؤمنون الأكارم، ومن العناية بالكون والبيئة الحث على الزراعة وجعلها من أبواب الصدقات، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. ومن ذلك أيضا المحافظة على الثروة الزراعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. والعافية هي كل من يطلب الرزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. وأعطي لولي الأمر الحق في توزيع الأراضي لمن يحييها ويزرعها، وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به في إعمار البيئة وحمايتها والمحافظة عليها، فغرست الملايين من أشجار النخيل، والتي وصلت إلى 42 مليون نخلة من مختلف الأصناف. وبهذا أصبحت الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد أشجار النخيل. معاشر المسلمين الأكارم، ومن العناية بالكون والبيئة المحافظة على الثروة الحيوانية، فأمرنا بالرفق بالحيوانات ونهينا عن تعذيبها. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالرفق بالحيوان مطلب شرعي ومظهر حضار، فعلينا أيها المسلمون الأكارم أن نحسن التعامل مع الكون والبيئة، ونغرس في نفوس أبنائنا مراعاة السلوكيات العامة، والمحافظة على نظافة الطرقات والحدائق والشواطئ والمرافق العامة. اللهم وفقنا لطاعته وطاعة من أمرتنا بطاعته، امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.